يقول هل يدخل الذين يرتكبون بعض البدع مثل المولد ولا في دائرة الشرك؟ البدع أقسام، منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم، فينظر إلى البدعة التي أقيمت، فمن أقام المولد ودعا غير الله عز وجل باستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشرك والعياذ بالله، ومن أقام المولد وقرأ فيه من غير قرأ فيه كتب السيرة مثلا أو حديثا ولم يستغث بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه بدعة وبدعته لا تصل إلى الشرك. يقول كيف لا يقع الشخص في الشرك؟ الدعاء، يدعي إنسان يدعو الإنسان ربه كثيرا كما دعا إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول هل يعذر المؤمن بجهله في العبادات؟ جهله بأصول الدين لا يعذر فيها، بل هي من نواقض الإسلام كما قال مصنف في النواقض، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله يعني أساسه الإيمان بالله وملائكته وكتبه وهكذا، أما مثلا عدم تعلم غسل الجنازة وعدم تعلم الفرائض إذا قام به من يكفي لا يأثم، لكن أصول الدين يجب على كل شخص أن يتعلمها، ومن لم يتعلمها لا يعذر بالجهل فيها.